بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كاسم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبن. إلا بكسرها يبن. نعم. وافتح لها من ناقص وافتح للمصدر الميمي لها وما عدا الثلاث. وما عدا الثلاثي كل نوع. أيه يبدأ من هنا. وما عدا الثلاثي كل مجعلة. وما عدا الثلاثي كل مجعلة. أيوة. مثل مضارع لها قد جهل. مثل مضارع لها قد جهل. هذا رحم الله المصنف يقول وما عدا إيش؟ ثلاثي. وما عدا الثلاثي أي إذا كان الفعل فوق الثلاثي وأردت أن تأخذ المصدر على أو أردت أن تأخذ المصدر الميمي منه فإن هذا المصدر الميمي يكون على زينة المضارع المجهول لهذا الفعل لفعل هذا المصدر الميمي على زينة المضارع المجهول بميم في أوله مضمومة فتقول مثلا سماه سما هذا فعل فوق الثلاثي أليس كذا فوق الثلاثي فإذا أردت أن تأخذ منه المصدر فتقول مسمى كأنه في الأصل مأخوذ من يسمى وهذا هو المجهول إلا أنك تأتي بميم المضمومة تحذف حرف المضارع وتضع ميما تكون مضمومة كما كان حرف المضارعة مضمومة لأنك تقول يسمى إذن يجي ميم فقط واترك الحركة لحرف المضارع والباقي كأتركها كذلك على وضعها فيصير مسمى فمسمى صارخ لأن يكون مصدرا ميميا مما فوق الثلاثي وصالح لأن يكون اسم فعول وصالح لأن يكون اسم زمان وصالح لأن يكون اسم مكان افهم هذه الأربعة تستوي في هذا الوزن مع اختلاف المراد بها إلا أن السياق كما تقدم قلنا أمس هي أو هو الذي يبين المراد. نعم. قال مثل مضارع لها قد جهل كذا اسم مفعول وفاعل كسر. وإيش؟ كذا اسم مفعول. كذا اسم مفعول وفاعل كسر. كسر. عينا وأول عينا وأول لها ميما يصر. أيوة. كذا اسم فاعل. اسم الفاعل. من هذا. معطوف على السابق. أي سابق قولي وما عدا الثلاثي كل نجعل مثل مضارع لها قد جعل كذا اسم مفعول كذا اسم مفعول أيوة كذا اسم مفعول أي اسم المفعول يجعله كذلك يجعله كإيش يعني على وزن المضارع على وزن المضارع مبني للمجهول هذا هو كذا اسم كذا كذا إيش كذا اسم فاعل كذا اسم مفعول اسم المفعول هذا تقدمت الإشارة للمفعول أي إلى هذا الاسم المفعول قبل قليل أي أنه يكون على زينة الفعل المضارع المبني المجهول لأنك تأتي بميم مضمومة في أوله في أول هذا المصدر الميمي نعم فوق الثلاثي نعم وفاعل كسر أي كسر عينا أي اسم الفاعل من الفعل الذي فوق الثلاثي اسم الفاعل يكون مكسور العين لأن اسم الفاعل مأخوذ من الفعل المضارع المبني المعلوم في هذا الترتيب الفني لأخذ اسم الفاعل عند الصرفين هكذا فتقول مثلا يسمي هذا الفعل مضارع مبني المعلوم والفعل فوق الثلاثي فعند أخذ اسم الفاعل من هذا الفعل نقول من هذا الفعل تأتي بميم مضمومة وتبقي الكسرة في العين التي هي الميم فتقول مسمي الله مسميك كذا او انت مسمي ولدك محمدا، انت مسمي ولدك محمدا، ها، فمسمي مضاف الى المفعول الاول، ها، لانه في المفعول الاول، هو المفعول الاول بالاصل اضيف مسمي اليه، اذا فالولد مسمي ولدك، ولدك مجرور لفظا بالاضافه منصوب محلا المفعول الاول، ها، ومحمد المفعول الثاني. اذا فاسم الفاعل لما فوق الثلاثي يكسر كحاك، او في كل فعل زائد الى الثلاثي تقول قاتل، هذا رباعي، هذا ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد فهو فوق الثلاثي، فتقول مقاتل، تكسر العين لان اسم فاعل، ها، اذا كان اسم مفعول تفتح العين، ايوه هذا هو الذي تقدم، واذا كان اسم مفعول تستهل العين مع ميم مضمومه، ها، نعم. قال وأول لها ميما يصر وآخر الماضي افتحنه مطلقا، وآخر أيوه هذا انتقل، وآخر الإيش إيش قال ميما يصر، على هذا تقدم أي أنه اسم الفاعل كذلك الأول باسم اسم الفاعل الذي يؤخذ من الفعل اللي فوق الثلاثي تجعل ميما في أوله، وهذه هذه الميم تكون مضمومة، يا أما ما قبل الأخير وهو العين كما تقدم يكون مقصورا في اسم الفاعل، نعم. ثم قال ايش؟ واخر الماضي افتحنه مطلقا، واخر الماضي افتحنه مطلقا اي اخر الفعل الماضي افتحنه مطلقا، سواء كان في الفعل الثلاثي او ما او في فعل فوق الثلاثي، هذا حكم اعرابي نحوي وليس صرفيا، لكن تعرض له، إذا فتفتحه تفتح آخر الماضي، لأن الماضي يبنى على الفتح أصالة، وبعض النحاة يقولون أنه يبنى على الفتح دائما، فتقول ذهب مبين الفتح فتهته، استنجد مبين الفتح، استغفر مبين الفتح، حرجم مبين الفتح، ها، احرنجم مبني الفتح، اثبطر مبني الفتح، احمار مبني الفتح، ها، الفعل اذا كان ماضيا فانه مبني الفتح دائما اصالة، ها، والمصنف اشار اليه هنا، نعم. وضم ان بواو جمع الحق، انتقل الى مساله اخرى، وضم أي ضم آخر الماضي إن بواو جمع ألحق، إن بواو جمع ألحق أي إذا ألحق بهذا الفعل الماضي واو الجماعة فإنك في هذه الحالة تضم آخر الماضي، تقول ذهبوا فلست مسائلا عن دارهم، أنا باخع نفسي على آثارهم، ذهبوا قبل اتصال الواو تقول ايش؟ ذهب، فعلى هذا تقف، هو الافعال تقترب، هذا الفعل صحيح صحيح الاخر، فتقول ذهبوا، وضم اخره واضح جدا لا غبار عليه، لكن لو كان الفعل معتل الاخر كدعا، ها، دعا قبل اتصال واو الجماعة في هذا الفعل نقول هو مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور تعذر، فإذا اتصل بدعاء واو الجماعة فماذا تقول؟ ها؟ دعو. ايش؟ دعو. دعو. ها؟ ايش تقول؟ دعو. ايش دعو؟ دعو. ها؟ ولماذا كان دعو؟ ولا نجد هنا ضمة في آخره، يعني في هذا النطق كذا ما تجد ضمة، أين آخره؟ ألف إيش؟ ألف الأصل